فيك حسن والدلال لا برض عند عرض الحبش ما رأت عينيك حسن والدلال لا برض عند عرض الحبش كامل الأوصاف معشوق الجمال واللي من شافه تعجب واندهش كامل الأوصاف معشوق الجمال واللي من شافه تعجب واندهش في عيوني سحر افتكبر رجال والحلق بالشعر الأسود الانتقش في عيوني سحر يفتك بالرجال والحلق بالشعر الأسود لانتفش والحواجب ملوية مثل الهلال والمباسم ورد أحمر قد فتش والحواجب ملوية مثل الهلال والمباسم ورد أحمر قد فتش